موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم. أم لم تهنأ وتنم، تتمزق خوفا وألم، والفرج من المولى تم، صندوق ملقا في اليم، ووليد ينشأ في قصر من خوف هاجر من مصر، في مدين يقضي أعواما ويعيش حياة في يسر، ويعود وفي جبل الطور بالقلب قد اكتمل النور، كلمه الله وكلفه بالدعوة فهو المنصور. وعصاً تصبح حقاً أفعى، تتحرك في الأرض وتسعى، ويد بيضاء ناصعة، من يطع الله له الرفع. وعصاً تصبح حقاً أفعى، تتحرك في الأرض وتسعى، ويد بيضاء ناصعة، من يطع الله له الرفع. إذ يضرب بعصاه البحر، يتحول يبسا كالبر، ينجو من آمن وصبر، يغرق من عاند وكفر. إذ يضرب بعصاه البحر، يتحول يبسا كالبر، ينجو من آمن وصبر، يغرق من عاند وكفر. صدقا صدقا يا أبتاه، ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكرى، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.